no do it. ستر شتم. إيه كون الإنسان يستر هو أحد حتى يغتسل. نعم. شيخ حسن الله إليك في هذا في قسامات ثلاث. شيخ بعضهم يقول الغسل مما ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل مع أحد زوجاته إحدى زوجاته. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس شيء يستر عورته المغلظة. وإلا لا يجوز أن الإنسان يكشف عورته يغتسل مع زوجته وهم عراء ما عندهم شيء. من قال هذا؟ وهكذا يقررون عندنا بعض لا غلط. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع أهله في إناء واحد. تختلف يده مع يد زوجته. وقد قال الله عز وجل والذين هم من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم. وفي الحديث وإن كان فيه ضعف احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وأما حديث عائشة الذي ينكر عنها ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا رآه مني هذا ضعيف لا حجة فيه. شيخ الوجه الثاني كون الإنسان يستره أحد فهو متعرض لكشف عورته والإنسان الذي يستر بالثوب ينظر إلى عورة الجالس فقال هذا لا يجوز إلا أن الإنسان الذي يستر هذا يلبس شيء يستر عورته المغلل هذا فيه احتمال إنه يلف على عورته المغلظة شيء شيئا ولكن ليس بلازم لأنه يمكن يستره هكذا ويكون وجهه بعيدا ليس إلى عورة الرجل يعني يلتفت الجهة الثانية لا مثل السترة على قدر سترة الإنسان وهو واقع هذا الساتر إن كان قصيرا فلا يستطيع النظر إلى عورته وهو داخل الستر وإن كان طويلا يرمي بصره إلى الأمام تعرض شيخ لكشف العورة ما تعرض إلا إذا قصد يمكن شيخ عندنا بعض الناس لا يتروش حتى إلا بسروال يقول ما يجوز الواحد يكشف عورته الملائكة يرونه إذن حتى في الغائب الملائكة ترى عن يمين وعن شمال الغائب ما سألنا من هذا لكن عندنا أنا أعرف كثير من الناس يستعملون على كل حال هذه من تشدد بعض الناس